خصائص في الإنسان، خاصية الجمادية مثلا لو حيز يسأله وفيها مسيط ليس مخيرا، وخاصية نباتية ينمو ويتطور هو في ذلك مسير لا مخير، وخاصية الحيوانية أنه يحس ويتحرك هو في ذلك مسير لا مخير. فهذه خصائص في الإنسان مودعة في أجناس أخر من المخلوقات، لكن أيقف الأمر بالإنسان عند هذا القدر؟ ما أودع فيه من جمادية أو نباتية أو حيوانية؟ فالإجابة كلا، إنما هو يرتقي بعد ذلك إلى ما كرمه الله به. فإنسان من بني آدم فكرمه بالعقل، كرمه بالعقل، وبهذا العقل قد تأتي الإشارة إلى الرأس أو تأتي الإشارة إلى القلب، حيث اختلف في موضع العقل أهو الفؤاد كما في الآية لهم قلوب لا يعقلون بها، أم عقل الإنسان في رأسه قضية مش قضيتنا الآن. لكن الإنسان مكرم بالعقل، مكرم بالعقل، يختار بين البدائل يفعل أو لا يفعل. يبقى الآن في المجلس أو الشيخ طول يمشي، خارج من البيت يأخذ طريقه للمسجد أن يقضي مصلحة حان وقتها، فيظل يختار بين البدائل ويقف لحظات ليختار، يختار هذا أم يختار ذاك، ثم هو يختار. بما اختار؟ بعقل. من الذي خلق فيه العقل؟ الله. من الذي أودع فيه تلك القوة المفكرة؟ الله. ثم هو يختار ولا يجبر على اختيار، لكن ما يختار هو في علم الله عز وجل قبل أن يختار وقبل أن يخلقه وقبل أن يخلق الأقدار وقبل أن يخلق أي شيء سبحانه وتعالى، هو الواحد القهار. فأصبح الإنسان ما بين تسير في جوانب ذكرناه وتخيير في جانب كرم الله به الإنسان على سائر المخلوقات، ألا وهو العقل، به يختار بين البدائل يفعل أو لا يفعل، يهتدي أو يضل، يطيع أو يعصي، يؤمن أو يكفر. وبهذا العقل عرضت أمانة التكاليف على آدم وبنيه، على جنس الإنسان، من بعد أن لم يكن للسماوات أو للأرض أو للمخلوقات هذا العقل الذي به تختار. اختارت السماوات والأرض الطاعة مع التسيير والجبلة، ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. تسخير ما في السماوات وما في الأرض، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، لكن الإنسان خير فاختار. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، أي كان الإباء ليس عصيانا وإنما كان شفقة، وأنهم تركوا أنفسهم لاختيار الله لهم